العالمين، نحمده جل وعلا على أن تفضل علينا بإنزال القرآن العظيم، فيه الهدى والخير والصلاح والسعادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كانت أمة العرب قبل نزول القرآن العظيم في جاهلية عظيمة، تسفك الدماء وتنهب الأموال ويعتدي الخلق بعضهم على بعض، ولا يرعون في أحد إلا ولا ذمة. فأنزل الله القرآن العظيم فنقل أحوالهم، كانوا على الشرك فأصبحوا على التوحيد، كانوا لا يتدينون لله بالعبادة فأصبحوا على الدين الحق، كانوا لا يرعى بعضهم لبعضهم الآخر حقا، فجعلهم الله عز وجل بهذا الكتاب ممن يراعون الحقوق، كانوا على ظلم يظلم بعضهم بعضا فأصبحوا على العدل، بل أصبحوا على الإحسان. كانوا قبل نزول القرآن العظيم في أحوال مقيتة في كل أمورهم، حتى فيما يتعلق بأمورهم الدنيوية، كانوا يعيشون حياة جوع ومسخبة، لا يجد أحدهم ما يملأ بطنه من دقل التمر، يعني رديئه. فلما جاء الله جل وعلا بدين الإسلام تغيرت أحوالهم، أصبحت تلك الثياب المرقعة المشققة لا تكسى بها ثيابهم، وإنما يكسون بالجيد من الثياب، إلى غير ذلك مما قلب الله به أحوالهم. كان العرب أمة لا يؤبه لها ولا قيمة لها في ميزان الأمم الأخرى، فأصبحت أمة لها شأنها ومكانتها، غير الله بها مجرى التاريخ. ومع أن المحاولات التي كانت على هذه الأمة عظيمة من أجل أن تزوغ عن دينها وأن تترك كتاب ربها، إلا أن الله جل وعلا حام دينه، ولا بد أن يوجد على الأرض من يقوم بهذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. جاءت موجات من العدوان من مشارق الأرض ومغاربها على هذه الأمة، سفكت الدماء وفرقت الجماعة وقضت على شوط كبير من مجالات العلم والحضارة والتقدم، إلا أن الله أبقى الدين في هذه الأمة. تكون هناك دول بجيوشها وقوتها وعتادها يحتلون البلد ويريدون أن يمسخوا هوية أهله، فيحمي الله تلك البلدان بعلماء بعدد أصابع اليد يحفظون للأمة هويتها بسبب إرجاعهم الأمة إلى كتاب الله جل وعلا الذي فيه الهدى والنور. وقد جاءت النصوص القرآنية ببيان أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأنه شفاء للمؤمنين، وأن هذا الكتاب فيه السلامة من كل سوء، ولكن ذلك يحتاج إلى من يقرأه هذا الكتاب. لا بد عند رغبتنا الاستفادة منه أن نقرأه. كيف نستفيد من كتاب لا نقرأه؟ وكيف نستفيد من كتاب لا نتدبر المعاني العظيمة التي اشتمل عليها ذلك الكتاب؟ وكيف نستفيد من ذلك الكتاب ونحن لم نعمل به ولم نطبق ولم نجعله نبراسا لنا في حياتنا وأحكامنا وقضائنا وسائر أحوالنا وشؤوننا؟ ولذلك فنجاح هذه الأمة وفلاحها في الآخرة ورفعة درجتها في جنة الخلد وكذلك سعادتها في الدنيا مرهونة بالمحافظة على هذا الكتاب والعمل به وعدم هجرانه. هذا الكتاب وجد من أعداء الأمة في عصرنا الحاضر ومن أذنابهم ممن انطمست بصيرته أو ضعف ولاؤه للأمة وأصبح يتبع غيرها، حاول أن يشكك الأمة في كتاب الله عز وجل وأن يوجد للأمة بزعمه مصادر للمعرفة يستغنون بها عن هذا الكتاب، وأصبحوا يمجدون في أناس ليس عندهم إلا الترهات وليس عندهم إلا الشكوك وليس عندهم من اليقين شيء، وأصبحوا يمجدون في كتبهم ودراساتهم ولم يوجد عندهم من يحاول أن يوضح الحق وأن يبين قيمة كتاب الله جل وعلا. ولذلك استجاب لدعواتهم طوائف من الأمة، لكن نحن نحتاج إلى من يعيد الأمة إلى كتاب الله. إذا كنتم تدعون إلى ترك كتاب الله فينبغي بكم قبل أن تحكموا على شيء أن تعرفوه وأن تقرأوا فيه وأن تميزوا ذلك الكتاب وأن تقارنوه بغيره مما تدعون إليه من كتابات أهل المشرق والمغرب قبل أن تزهدوا الناس فيما لا تعرفون مقداره ولا حقيقته. ولذلك لا يزهد في كتاب الله إلا من كان بعيدا عنه هاجرا له. والأدلة الدالة على عظم هذا الكتاب وعظم دلالته وحجيته كثيرة متعددة، ونريد لذلك أمثلة. من تلك الأمثلة ما اشتمل عليه هذا الكتاب من هداية النفوس واستقرار النفس البشرية، فإن الناس في مشارق الأرض ومغاربها عندهم من الاكتئاب والاضطراب النفسي والأمراض التي تكون في نفوسهم الشيء الكثير، ومن فضل الله عز وجل أن حمى المسلمين عن كثير من تلك الأمراض بسبب قربهم من كتاب الله عز وجل. تجد الأعرابية في الخيمة في الصحراء عنده من الرياح والسموم ومن الدرجات الحرارة المرتفعة، ومع ذلك تجده سعيدا منبسط النفس لتواصله مع كتاب الله جل وعلا، بخلاف ذلك الذي يعيش في بلد فيها كثير من نعم الله من أنواع النبات والزهرة والخضرة، ومع ذلك وعندهم من الأموال والقصور وأنواع الرفاهية وغير ذلك من أمور الدنيا، ومع ذلك تجد الواحد منهم كئيبا ضيق الصدر، وتجد عندهم من نسب الانتحار الشيء الكثير. وهكذا فيما يتعلق بأحوال الأسرة، لما إذا كان أهل الإسلام يكثرون من قراءة كتاب الله ويطبقون أحكام الله على أمورهم الأسرية تصلح أحوال الأسرة ويسعد الزوجان لأنهم يجدون أن تكوين الأسرة طاعة لله عز وجل، ويجدون أن صبر كل واحد منهم على الآخر من الأعمال الصالحة التي ترضي رب العزة والجلال، ويكون كل واحد منهم يحرص على إبقاء هذه الحياة الزوجية ليكثر أجره ولترتفع درجته في الجنة، وبالتالي تستقر أحوال الأسرة المسلمة، لأنهم يستمدون أمورها من كتاب الله جل وعلا. بينما إذا كانت الأسرة بعيدة عن كتاب الله عز وجل فإن النزاع والشقاق والاختلاف يحصل بينهم، ولا تجد أحدهم يسعى إلى إرضاء الله جل وعلا بتحقيق مطالب الآخر. وهكذا على مجال المجتمع كله والدولة كلها، متى كان الناس يحكمون كتاب الله ويسعون فيه فإن الله جل وعلا يسعدهم في دنياهم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهكذا في من البراهين الدالة على عظم هذا الكتاب وصدقه وحجيته أن أخباره صادقة، أخبر عن الأمم الماضية بأخبار كلها صحيحة صادقة، وهكذا أيضا أخبر بوقائع حدثت بعد نزوله بقرون طويلة، فكانت على وفق ما أخبر الله جل وعلا به. وكانت هذه الوقائع التي أخبر الله عنها بعضها وقع في زمن النبوة، كما في بداية قصة سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين الآيات. وبعضها لم يحدث إلا في عصورنا الحاضرة، كما ذكر الله جل وعلا أن ذرية أولئك الموجودين سيحملون على الفلك المشحون، فهذا حصل في أعصارنا الحاضرة. ثم قال: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أي خلق لأهل ذلك الزمان سفن يركبون عليها، وإن لم تكن من مثل تلك السفن العظيمة. هكذا أيضا من الأدلة الدالة على صدق هذا الكتاب ما فيه من بلاغة عظيمة يتعجب الإنسان منها، ومن أمثلة ذلك اختيار الألفاظ المناسبة بحسب الوقائع والمواقف المناسبة. انظر في مواطن الشدة يؤتى باللفظ الشديد: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وفي مواطن الرحمة يؤتى بألفاظ سهلة هينة، بل في الآية الواحدة يكون بعضها مشتملا على خبر فيه شدة فيؤتى بألفاظ مناسبة لذلك، ويؤتى في نفس الآية بما يقتضي اللين والسهولة فيؤتى بألفاظ تناسب ذلك. انظر لقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لفظ خفيف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أتى بألفاظ قوية في الجهة الأخرى لما كان المقام مناسبا لها. وهكذا قد يؤتى باللفظ الواحد يشتمل على المعاني العديدة. انظر لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اشتمل على صنوف أكل الأموال الباطل بما لا يتناهى من الصور، حتى ما يوجد في أزماننا هذا إذا تمكن الإنسان من أخذ أمواله من طريق الحسابات البنكية بالاتصال بالشبكة العنكبوتية فإن ذلك لا يجيز له شرعا أن يأخذ تلك الأموال. انظر لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ألا يشتمل على نظر الإنسان لصور النساء الكاسيات العاريات في وسائل الإعلام أو في المواقع أو في غيرها من أنواع التواصل والاتصال والإعلام؟ وهكذا أيضا قد يؤتى باللفظ الواحد يدل على معان متعددة كلها مقصودة للشارع. انظر لقول الله عز وجل: إن الله سميع عليم. سميع يعني يدرك المسموعات، وكذلك سميع بمعنى يحفظ أولياءه المؤمنين كما في قوله: إنني معكما أسمع وأرى. سميع بمعنى يجيب دعوة الداعين كما قال: إن الله لسميع الدعاء. هكذا أيضا قد يؤتى بآيات في القرآن تشتمل على معاني متعددة متكررة لا تتناهى. إن الله حكيم. ما معنى حكيم؟ يشمل أنه من الحكم، فما أراد وقضى لا بد أن يقع. وهكذا أيضا يشمل الحكمة، فهو جل وعلا حكيم بمعنى أنه يسعى لتحقيق مصالح الخلق، لا يريد الإشقاق بهم. كذلك مما يدلك على هذا الكتاب وصدقه أن الله جل وعلا قد تحدى به العرب أهل الفصاحة والبلاغة والبيان أن يأتوا بمثله، وبعشر سور من مثله، وبسورة من مثله، وبآيات من مثله، ومع ذلك لم يتمكن العرب من أن يقفوا في وجه هذا التحدي، ولم يقل منهم قائل: عندي قدرة لأن آتي بهذا القرآن، بل كانوا يذعنون لهذا القرآن. وتجد الواحد منهم يحرص على سماع القرآن ومع ذلك لا يتمكنون من معارضته. هكذا أيضا قال تعالى: ولو اجتمعت قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هكذا أيضا من الأدلة الدالة على ما في هذا القرآن، على صدق هذا الكتاب، تأثيره في النفوس البشرية. تأتي الآية فتهز نفسك وتهز قلبك هزا وتحركك إلى الله، يكون عندك الذنب فتستمع لآية من آيات القرآن فيكون ذلك من أسباب تأثر نفسك. كم من عين دمعت بسبب سماع آيات من القرآن، كم من قلب تقطع وتفطر بسبب سماعه لآية من القرآن. انظر لقول جبير بن مطعم قال لما سمعت قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يتفطر، وكان على الشرك قبل أن يسلم عندما سمع هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة المغرب. هكذا نجد أناسا كثيرين تأثرت نفوسهم وتغيرت أحوالهم بسبب سماع آية من كتاب الله عز وجل، يكون من الملحدين، من الذين يحاربون الله ورسوله، من الذين لهم أعمال شنيعة إذا سمع آية اتعظ وتذكر، يكون قد رغب في أن يأخذ أموال الآخرين بل دخل بيوتهم ليسرقها، فيسمع آية تتلى فيكون ذلك من أسباب هدايته بإذن رب العزة والجلال. كذلك من الأدلة العظيمة الدالة على صدق هذا الكتاب ما اشتمل عليه من الأحكام التي تنظم حياة الناس وتجعلها على أكمل الوجوه وأتمها. كتاب واحد فيه جميع الأنظمة التي تصلح أحوال الناس. ولذا قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. كذلك مما يدلك على صدق هذا الكتاب أنك كلما قرأته مرة أخرى أظهر الله لك من المعاني والحكم شيئا لم تجده في القراءات السابقة. ولذلك فنحن بأشد الحاجة لأن نعود إلى كتاب الله عز وجل، نعود إليه بالإكثار من قراءته، خصوصا وأن الله جل وعلا قد رتب على قراءة القرآن الأجر العظيم والثواب الجزيل. فقراءة حرف من كتاب الله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عن صاحبه، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير. كذلك علينا أن نستمع لآيات القرآن وأن ننصت إليها، نتقرب بذلك لرب العزة والجلال. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإن أردت أن يرحمك الله فاستمع لآيات القرآن، لا تحقرن من نفسك سماع آية من كتاب الله، فلعل ذلك يكون من أسباب رحمة الله لك ورضاه عنك. كذلك مما نعمله تجاه كتاب الله عز وجل أن نتقرب إلى الله بتعلمه وتعليمه، نعرف كيف نقرأه وكيف نجوده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك نتقرب إلى الله جل وعلا بحفظ هذا الكتاب، فإن الحفظ من أكبر الوسائل لتحصيل العلم. ولذا قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. عندما تشاهد بيتا قد تساقط وتهدمت جدرانه فذلك البيت مثال للقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن. كذلك مما يجب علينا تجاه القرآن أن نتدبر هذا القرآن وأن نتفهمه، نقرأ في تفاسير القرآن، نسأل الله جل وعلا أن يفهمنا القرآن. يقول رب العزة والجلال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل وضع على قلبك قفل بحيث لا تتفهم معاني القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك من الواجب علينا تجاه القرآن أن نتبعه ونسير عليه. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كذلك من الواجب علينا تجاه القرآن أن نجعله لنا إماما، نسير على هديه ونجعل هذا القرآن بين أيدينا هاديا إلى الله جل وعلا. كذلك من الواجب علينا تجاه كتاب الله أن نحكمه في جميع أمورنا، في صغيرها وكبيرها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك نتقرب إلى الله جل وعلا بالدعوة إليه وحث الآخرين على الاستفادة منه. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك نتقرب إلى الله جل وعلا بأن نستمد الهدي من كتاب الله جل وعلا. إذا تقرر هذا فإنه في أزماننا هذا وجد من بعض الملحدين ولو ممن ينتسب إلى دين الإسلام تزهيد في كتاب رب العزة والجلال وترغيب في ترك هذا الكتاب وعدم الاستفادة منه، ووجدنا من كتاباتهم ما يتعجب الإنسان منه، ولكن مرجع ذلك إلى أحد أمرين: إما إلى جهلهم بكتاب الله لأنهم لا يقرؤونه ولا يتعلمون أحكامه ولا يتدبرون المعاني التي اشتمل عليها، ولذلك فهم يظنون أن ما لديهم من تفكير أو ما لديهم من كتب تغنيهم عن هذا الكتاب العظيم، وهذا من الجهالة، وهذا من نقص التوفيق. لذلك تجد أنهم يشيعون بعض الشبهات التي قد تنطلي على بعض الناس، فمرة يقولون هذا الكتاب صعب، ونحن نجد أن هذا الكتاب من أيسر ما يكون، هذا ابن 5 سنوات يقرأ كتاب الله، وهؤلاء أبناء 7 و8 يحفظون كتاب الله ويعرفون معانيه. إذا لم تعرف معاني الكتاب فأطلب تفسيرها من كلام أهل العلم أو من كلام العرب، حتى تكون بذلك ممن فهمه وعرف ذلك الكلام. وأما أن تقول لم أعرف كلام الله وحينئذ فأتركه، فهذا من نقص العقل. ثم إن القارئ لكتاب الله لا بد أن يستفيد منه، ولو لم يكن عارفا ببعض معاني بعض ألفاظه. هكذا بعضهم جاء وزعم يقول بأن ألفاظ القرآن، بأن قصص القرآن كثيرة متكررة، والعرب والناس يكرهون المتكرر من الكلام، وهذا من قلة تدبره لكتاب الله عز وجل. فإن القصص القرآني إنما تكرر لحكم عظيمة وغايات جليلة. لم تتكرر مثلا قصة موسى عليه السلام إلا لمعان فيها. فقصة موسى أتي بها في سورة طه على جهة البسط، ومن أجل بيان أن الذي يشقى هو من ترك ما أنزله الله جل وعلا على عباده. ولذلك في أول السورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وثم بعد ذلك جاء بالآيات التي تبين أن هذا أن ما ينزله الله على عباده يكون من أسباب نجاتهم، من أسباب نجاتهم. ولذا جاء في آخر السورة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هكذا أيضا جاءت قصة موسى في سور أخرى بمناسبات تختص بتلك السور. انظر مثلا في سورة الشعراء أتي بهذه بقصص الأنبياء عليهم السلام في هذه السورة من أجل بيان نجاة إنجاء الله عز وجل للمؤمنين، وبيان أنهم دعوا الله فاستجاب لدعواتهم، وأن الله يستجيب لدعاء الداعين. في قصة أخرى مثلا في سورة القمر لبيان أن الله ينزل العقوبات بالمكذبين لأنبيائه. وهكذا في كل سورة تختص تلك السورة بأسباب أو بسياق يجعل تلك السورة ترد فيها قصص الأنبياء لتوضيح ذلك السياق. جاءنا بعضهم وقال بأن القرآن فيه أخطاء نحوية، هكذا كتب بعضهم في الصحف من أيام، واستدل بقوله جل وعلا: إن هذان لساحران، وقال: إن لم تنصب ما بعدها من الأسماء. وهذا من ضعف معرفته بلغة العرب، لأن إن المخففة لا تنصب ما بعدها، وإنما الذي ينصب إن. ولذلك قال تعالى: إن الكافرون إلا في غرور، لأن إن هنا لم تكن مشددة. جاء بعضهم وقال بأن هذا الكتاب فيه تناقض، وأصبح يقول أو يأتي بآيات لم يفهمها، وأصبح يفسرها على غير المراد بها. وحينئذ نقول: إذا لم تفهم مثل هذه الآيات ولم تعرف لغة العرب، فإنما عيبك لهذا الكلام من عدم فهمك، وكم عائبا قولا صحيحا. ومثال ذلك يقول بعضهم هذا القرآن، مرة يقول قل هو الله أحد، ومرة يقول إنا نحن نزلنا على جهة الجمع، فلم يعرف أن من صيغة الكلام العربي أن يؤتى بمثل هذه الألفاظ تعظيما من المتكلم لنفسه. وتجدهم مثلا يقول قائلهم: انظر هارون أخو موسى، ومع ذلك يقال لمريم يا أخت هارون، وظن أن هارون اسما واحدا لا يطلق إلا على شخص واحد. وفكم فلا مانع من أن تتكرر التسمية بهذا الاسم. وقد يقول قائلهم بأن هذا الكتاب فيه ألفاظ غير مفهومة، فنقول ارجع إلى لغة العرب وارجع إلى كلاميات التفسير تستفيد المعرفة والفهم لكتاب رب العزة والجلال. فالمقصود أن هذا القرآن سيوجد من يحاولون أن يجادلوا فيه وأن يلحدوا في آيات هذا القرآن، ومع ذلك فيحمي الله جل وعلا هذا القرآن. وهناك عدد من الآيات القرآنية التي جاءت ببيان عاقبة أولئك الذين يلحدون في هذا القرآن ويجادلون للصد عنه. انظر لقول الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وانظر لقول الله جل وعلا: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق. وانظر إلى قوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني أن الإنسان يغتر بنفسه ويظن أنه عنده وعنده، ولم يلتفت إلى قدرة رب العزة والجلال عليه، ولم يعلم بأن خلق السماوات أعظم من خلقه. وانظر إلى قول الله جل وعلا: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ثم بين العاقبة لأولئك الذين يجادلون في آيات الله. بعض الناس يقول بأن القرآن كلام سمعي، لكن نحن نريد حجج عقلية، ولم يلتفت أن أعظم الحجج العقلية موجودة في القرآن، وأن أكبر الدلالات التي تقتنع بها العقول هي دلالات هذا القرآن العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. وأسأله جل وعلا أن يعيدنا إلى كتابه العظيم. اللهم يا حي يا قيوم أعيدنا إلى كتابك، اللهم أعيدنا إلى كتابك، اللهم أعيدنا إلى كتابك. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعل حفظ الكتاب شأن هذه الأمة. اللهم اجعل الأمة تعمل به وتحكمه في كل شأن من شؤونها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وردت مجموعة من الأسئلة. يقول هذا السائل: هل يعذر الإنسان بالجهل في مسائل العقيدة؟ مسائل العقيدة على نوعين: ما لا يتعارض مع أصل الإسلام وهو الشهادتان، فهذا يعذر الإنسان فيه بالجهل ولا يكون عليه شيء من الإثم. ولذلك لما قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لم يقل لهم هذا شك في قدرة رب العزة والجلال. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا أوصى أهله إذا هو مات أن يحرقوه، وأن يذر رماده ويفرقه بين البر والبحر، فأمر الله عز وجل البر والبحر أن يجمعوا ما فيهما، وسأله رب العزة والجلال لما فعلت ذلك، فقال من خشيتك يا ربي. فهذا أخطأ في مسألة عقدية لا تخالف أصل دين الإسلام، وهو الشك في قدرة رب العزة والجلال على إعادته، ومع ذلك غفر الله جل وعلا له كما ورد في الحديث. أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله في درس كشف الشبهات عيسى وأمه عليه السلام، هل يسلم على مريم؟ السلام على عباد الله كلهم، نبيهم وغير نبيهم. وهذا سائل يقول: ما هي شروط لا إله إلا الله، وهل يجب على كل أحد من المسلمين معرفتها حتى عوام الناس، مع العلم أن هذا شيء مستحيل؟ ليس بمستحيل، لا بد أن نعرف معنى هذه الكلمة وأن نأتي بها، ولا فهناك شروط. إذا لم نعرف هذه الكلمة فإنها لا تنفعنا ولو تكلمنا بها. لو كان عندك شخص لا يعرف العربية فطلبت منه أن يقول لا إله إلا الله فقالها وهو لا يعرف معناها، ما نفعت ولم يدخل في دين الله بهذه الكلمة. كذلك لا بد أن تكون مصدقا لها، لو كنت مكذبا لها فإنها لا تنفعك ولو قلتها مئات المرات، لا تنفعك إلا عندما تصدق بها. كذلك لا بد أن تكون مخلصا فيها بأن تقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وهكذا أيضا لا بد أن يكفر الإنسان بما يضادها من المعاني. أما لو تكلم بها لكنه لا يكفر بما يضادها من المعاني حينئذ لم يأتي بها على وجهها. لا بد أن يكون الإنسان محبا لهذه الشهادة مقرا بها. كذلك لا بد أن يكون عاملا بها بحيث لا يصرف عباداته إلا لرب العزة والجلال. هذه الشروط شروط سهلة يعرفها الناس حتى ولو لم تكن مصاغة بمثل هذه الصياغة، فأفراد الناس وعوامهم يعرفونها، فهي من السهولة بمكان. أما القول بأنه من الصعب على عامة الناس أن يعرفوها فهذا خطأ، بل جميع الناس يعرفونها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: داعية يقول كل من سجد للصنم وقصده الدنيا لا يكفر، فهل هذا صحيح وكيف الرد عليه؟ هل هو ضال مضل أم لا؟ هذه الكلمة فيها تفصيل، فالسجود للصنم هنا من سجد للصنم من أجل من يدفع له المال فهذا عبودية لصاحب المال الذي دفعه، هو يعبد صاحب المال لأنه قد أمره بصرف العبادة لغير الله، فسجد من أجل تقربا لصاحب المال فكفر بذلك. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نرد؟ قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فدل هذا على أن السجود للشمس والقمر عبادة لها. هذا سائل يقول: كيف نرد على من قال إنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار يجب فيما لا خلاف فيه، وأن مسألة تنفيذ الصحابة رضي الله عنهم هي من المسائل الخلافية وليست من المحكمات والتطعيم؟ هي من المسائل. يقول له شقين في سؤاله: وإنما الإنكار يجب فيما لا خلاف فيه، كمل. وأن مسألة تمثيل الصحابة تمثيل، نعم، هي من المسائل الخلافية وليست من المحكمات والقطعيات. أولا، هذه القاعدة لا إنكار في مسائل الاختلاف قاعدة باطلة، لا يوجد مسألة إلا وفيها اختلاف بين الأمة وغيرها. فحينئذ كيف نجعل أقوال الناس واختلافهم هو الذي يعول عليه في رد النصوص؟ وإنما النصوص على نوعين، منها ما هو قاطع فيرد على مخالفه وينكر عليه ويبين وجه مخالفته، ومنها ما هو ظني ينصح صاحبه ويبين له أنه خالف الدليل الظني. حينئذ هذه القاعدة خطأ، بل العبرة والمعول عليه بكتاب الله وسنة رسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال له صلة، يقول فيه السائل: انتشر في الفترة الأخيرة الحديث عن عرض فيلم يتحدث عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نرجو توضيح الحكم الشرعي في ذلك، خصوصا وأن هناك من يرى بجواز عرضه لتوضيح ما يلزمنا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختلاف الذي قد يقع على نوعين: اختلاف في الحكم واختلاف في مناط الحكم. اختلاف في الحكم واختلاف في مناط الحكم. مثال ذلك: صلاة الوتر قال الحنفية هي واجبة، وقال الجمهور ليست بواجبة. هذا يسمى اختلاف في الحكم، اختلاف في الحكم. وحينئذ هذه من مسائل الاختلاف التي يكون لي الاختلاف فيها مجال. النوع الثاني: الاختلاف في مناط الحكم، وبالتالي فالحق واحد باتفاق الأمة، الحق واحد في المسألتين، لكن هذه وقع إجماع واتفاق على أن الحق واحد فيها. مثال ذلك: جاءتنا الشريعة بأن الكفء يزوج، ولكن اختلف أنا وإياك في فلان، هل هو كفء؟ أخوان الزوجة اختلفوا في فلان، هل هو كفء أو ليس بكفء؟ هذا اختلاف في تحقيق المناط. إذا تقرر هذا فنطبق هذا على مسألتنا. الكذب بالاتفاق حرام، هل في أحد يجيزه؟ لا أحد يجيزه. ما الدليل على أن الكذب حرام؟ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وهذه التماثيل تكذب على هؤلاء الصحابة. كيف تكذب؟ يقولون بأنه قد لبس ذلك الثوب وهو لم يلبسه، يقولون بأن امرأة خرجت كاشفة لوجهه وهي لم تفعل ذلك، يقولون بأنه عندما تكلم بهذه الكلمة كان يسرع في كلمته وهو لم يكن يفعل ذلك، لم ينقل أنه. وحينئذ هذا كذب عليهم حتى ولو تحروا الدقة، لأن المنقول الذي ينقل إنما ينقل في جهة واحدة، نقل الكلمة، كيف كان يفعل عندما تكلم بهذه الكلمة لم ينقل، وبالتالي فيكون هذا من الكذب عليهم. وثانيا: أن محاكاة الآخرين في أفعالهم من الأمور الممنوعة في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شخصا يحاكي آخر أي يماثل في طريقته قال: ما وددت أن أحاكي إنسانا، فدل هذا على تحريم مثل هذا الفعل. ثم الأمر الثالث: أن في مثل هذه الأفعال نوع من أنواع رسخ في الذهن المشاهد أن هذا الشخص الذي مثل عمر ممن يحتج بأقواله، وبالتالي قد ينتقل إلى ذهنه وقائع وحوادث فعلها في محل آخر مما فيه معصية أو مخالفة للشرع. ولو وإذا كان أصحاب المكانة والمنزلة لا يرضون أن يمثل بهم ولا أن يقلدوا في أفعالهم، ويعتبرون ذلك نوعا من أنواع الاستهزاء بهم والتنقص لأحوالهم، فكيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الذي نراه أنه يحرم على الإنسان أن يشاهد مثل هذه الأفلام، ويحرم عليه أن يبث لها أو أن يدعو لها، ويحرم عليه أن يدعو أو يضع دعاية فيها أو أن يساهم فيها بأي نوع من أنواع المساهمة. حتى من يقوم بنشر مثل هذه القنوات التي تبث هذه الأفلام نرى أن كل من عمل فهو آثم إذا ساعدهم على بث مثل هذه الأمور. وأما ما ذكر عن بعض الناس فهؤلاء على أحد أمرين: الأمر الأول أن يكونوا إنما شاهدوا المكتوب الذي كتب ولم يشاهدوا، هذا المكتوب صحيح، لكن الكلام عن ذلك التصوير والتمثيل، هل يقرون ويقولون كله صدق وكله صحيح وكله واقع؟ إن قالوا كذلك فقد كذبوا، والكذب ممنوع في الشرع محرم. ولذلك صدرت الفتاوى من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء ومن مجمع البحوث بالأزهر ومن غيرها من المجامع بمنع مثل هذا الفعل وعدم جوازه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل جلوس الإنسان عند أهل البدع يجلب عليه الشبه حتى لو كان من أهل العلم؟ نعم، جلوس الإنسان عند أهل البدع يجعله يسمع منهم، وقد يرسخ في ذهنه ما لا يعتقد أنه بدعة. ومن هنا فالأولى بالإنسان أن يحرص على، إذا كان عند أهل البدع، أن يكون هو المتكلم وهو الداعي إلى ما لديه من الحق والسنة، حتى يكون بذلك ممن نقل إليهم السنة. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن بعض الكتب التي شرحت كتاب كشف الشبهات. نعم، هناك العديد من المؤلفين الذين شرحوا هذا الكتاب، ومن أحسنهم شرح الشيخ صالح الفوزان وفقه الله لخير الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك من ينسب إلى الدعوة والفقه يقول في دعائه في آخر خطبة الجمعة: يا رسول الله أغث أمتك. نعم، هذا من الشرك، لأن هذا صرف للدعاء لغير الله، فهو شرك، لا يجوز أن يصلى خلفه ولا يقتدى به، لأنه بهذه اللفظة قد أشرك، وعليه أن، وعلى من علم بحاله أن يخبره وأن ينصح وأن يبين له أن هذا من الشرك، لأن الدعاء حق خالص لله، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحسن الله إليكم. ولو كان في ذلك شيء من الخير لفعل صحابة رسول الله الذين كانوا يدعون الله، ولما جاءهم القحط قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك وإنا نتوسل بعم نبيك، لما كان حيا يدعو معهم، ولم يقل: يا رسول الله أغثنا، أو يا رسول الله أنزل علينا المطر، لأن هذا من الشرك ومما يضاد أصل دين الإسلام، لا يصلى معه ولا يصلى خلفه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إن بعض من يرى أن العذر بالجهل في الأمور الشركية مسألة خلافية، استدل بذلك أو على ذلك تقدم الجواب عنه قبل الكواز. وهذا سائل يقول: الحروف التي تبدأ في بعض السور في القرآن هل لها معنى وهل لها تفسير؟ الحروف التي تبدأ في أوائل السور لها مقصود، إن الله جل وعلا أراد أن يبين للعرب أن هذا القرآن الذي عجزوا عن الإتيان بمثله من كلامكم يا أيها العرب وبحروفكم التي تتكلمون بها، وقد أتى الله عز وجل بحروف متناسقة من أجل أن تكون بمثابة التنبيه، بمثابة التنبيه. والملاحظ أنه عند وجود هذه الحروف المقطعة يذكر بعدها شيء من صفات هذا الكتاب: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وهذا سائل يقول: هل يحق لصاحب الوقف أن يتصرف فيه بعد أن أوقفه؟ إذا أوقف الإنسان شيئا فإن الأصل أنه أصبح لله ولا يجوز له أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف إلا بما يعود عليه بالمصلحة، إما بعمارة وإما بتهيئة وترتيب أو نحو ذلك. وهذا سائل يقول: رجل له أبناء وبنات وله أخت تسكن معه وهو يصرف عليها، هل يجوز له أن يعطيها من الزكاة؟ يختلف هذا، إن كانت هذه الأخت إذا ماتت ورثها أخوها حينئذ يجب عليه أن ينفق عليها، إن كان لكن لو كانت هذه الأخت لها وارث آخر، كما لو كان هذا الأخ أخا لأب وكان هناك أخ شقيق، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، جاز له أن يعطيها من زكاة ماله. أو كان لها أولاد ذكور، أولادها الذكور يرثونها، وبالتالي يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله. أو كان والدهم موجودا ويعجز عن نفقتها، فيجوز له أن يدفع لأخته من زكاته. لماذا؟ لأنه لا يرثها، وحينئذ إذا كان يرثها قد يرجع المال إليه، ترجع زكاته إليه، والله جل وعلا يقول في النفقة: وعلى الوارث مثل ذلك. فدل هذا على أن الوارث ينفق على قريبه، فإذا كان ينفق عليه فإنه يغتني بهذه النفقة، ومن ثم لم يجوز دفع الزكاة له. وهذا سائل يقول: إذا طلبت من المشايخ الدعاء ورجوت من الله أن تصيبني دعوة العبد الصالح، فهل ذلك يمس عقيدتي وتوحيدي لله عز وجل؟ لا بأس بمثل هذا، هذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم رجل من أمداد اليمن يقال له أويس، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فهذا من طلب الدعاء، فدل هذا على جوازه، أحرج فيه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم مسح الأذن في الوضوء؟ مسح الأذن نعم، من الواجبات، من أركان الوضوء على الصحيح، وذلك لأن قد ورد في الخبر الذي ورد من طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. ولهذا فإن الأظهر من قول أهل العلم أنه يجب مسح الأذن عند مسح الرأس. وهذا سائل يقول: هل الخوف من الشرك؟ هكذا سؤاله. هل الخوف من الشرك؟ الخوف على أنواع. النوع الأول الخوف من الله عز وجل، هذا توحيد، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا إيمان وتوحيد. النوع الثاني أن يخاف الإنسان من بعض المخلوقات على جهة التذلل والخضوع لها، فهذا شرك. والنوع الثالث الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي، يخاف من السبع، يخاف من القوي المتسلط، يخاف من الظالم، يخاف من المجنون، فهذا جائز. لكن الأولى بالإنسان أن لا يخاف من المخلوق حتى الخوف الطبيعي، يخاف من الله أن يسلط عليه هذا المخلوق. أنت لا تخاف من هذا الظالم، وإنما ليكن خوفك من الله أن يسلط عليك هذا الظالم، والله جل وعلا لا يسلط على أحد من الناس إلا بسبب ذنوبهم وتقصيرهم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وإذا اتحد جانب الخوف بحيث تصبح لا تخاف إلا من الله، أمنت، لأن مصدر الخوف هو مصدر الرجاء، وأصبح مصدر الخوف واحدا. صلى الله عليكم. وهذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يضر وينفع وهو في قبره؟ لا تجوز الصلاة خلف من يعتقد هذا الاعتقاد، وذلك لأن هذا الاعتقاد يخالف دلالة النصوص. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير. بقوم يؤمنون. فهذا هو دلالة القرآن صريحة وواضحة. فمن كان يعتقد مثل هذا الاعتقاد فهو مخالف لكتاب الله عز وجل. قد وهب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص الله. وهذا سائل يقول: دخلت المسجد بعد انقضاء الجماعة فأقمت الصلاة منفردا ثم صليت ركعة فأتت جماعة وأقامت الصلاة، فهل أقطع صلاتي وأرجع مع الجماعة أم أصلي وأكمل صلاتي؟ نعم، هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فبعضهم يقول تقلبها لنفل فتقطعها، وبعضهم يقول تكملها نفلا، تأتي بركعة أخرى على أنها نفل من أجل أن تدرك صلاة الجماعة. إذا أكملتها على أنها نفل أو لا وأحوط لك. وهذا سائل يقول: هل نحذر من هؤلاء الفصحاء الذين يلبسون عن الناس أم نسكت حتى لا نقع في الغيبة؟ يعني يحذر من أخطائهم ويحذر منهم إن كان الناس يعرفونهم. وهذا سائل يقول: كيف أستطيع أن أتغلب على الوسوسة في الوضوء والصلاة؟ لكن في مرات يكون التحذير إشهارا ببعض الأشخاص، فمثل هؤلاء الأولى أن يتطرق لأخطائهم وأن يبين مخالفتهم بدون أن تذكر أسمائهم، بدون أن تذكر أسماؤهم، لئلا يكون ذلك من أسباب إشهارهم. عيد السؤال. يقول: كيف أستطيع أن أتغلب على الوسوسة في الوضوء والصلاة؟ التغلب على الوسوسة بعدم الالتفات إليها. لو قدر أن متصلا أزعجك، ماذا تعمل معه؟ لا تجيب عليه. هكذا وساوس الشيطان لا تلتفت إليها. واعلم بأن استجابتك لوساوس الشيطان حرام، تأثم به ويغضب رب العزة والجلال عليك بسبب ذلك. إذا جاءك الشيطان وقال أعد الوضوء، اعرف أنك إذا أعدت الوضوء تأثم بالوضوء الثاني ويغضب رب العالمين عليك، ويكون هذا من أسباب لحوق الإثم بك. وهذا سائل يقول: أقرضت شخصا مبلغا على أن يرده آخر الشهر كما هو فلم يرده، وتأخر حتى اليوم لظروفه، ثم قابلني قبل عدة أيام فقال لي: الحمد لله قد تيسرت أموري وسأعطيك زيادة على ما أعطيتني فاقبلها مني. قال: فهل تكون هذه الزيادة من الربا أم من حسن الأداء، علما أنه لم يرد إلي شيئا حتى الآن؟ كلمته هذه غير مقبولة وأخطأ فيها، وقد يكون إنما قال لك مثل هذه المقالة من أجل أن لا تلح عليه في المطالبة. وهذا سائل يقول: ما حكم من يقر بلسانه أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يصلي ولا يحج مع استطاعته، ولكنه يصوم ويتصدق؟ عليكم أن تنصحوه وأن تبينوا بأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما وردت بذلك النصوص. وهذا سائل يقول: إذا اتفق ورثة الميت على التخطيط لسنوات لتسديد مال العباد من حقوق، وذلك لأن ما تركه الميت من عقار لا يغطي كافة الديون، نرجو الجواب على ذلك. جائز، وأنتم مأجورون على ذلك. لا يجب على الورثة أن يسددوا الدين الذي يكون على ميتهم إذا لم يترك تركة تفي بتلك الديون، وإنما تؤخذ تركته فإن وفت بالديون وإلا بقيت في ذمته. فإذا تبرع ورثته ورجوا ما عند الله عز وجل كان لهم أجر تسديد هذه الديون، وكان لهم أجر صلة ذلك الميت الذي مات، وكان لهم أجر إيصال الحقوق لأصحابها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.